الأذواق الشافعية علوم صناعة الفقيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من شرح كتاب مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. هذا الذي شرع فيه المصنف رحمه الله إنما يسميه أصحابنا عليهم رحمة الله بشروط الاقتداء، فكما أن أصحابنا عليهم رحمة الله يذكرون شروطا للصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ويذكرون أركانا للصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فإنهم يذكرون كذلك شروطا للاقتداء، وهذه الشروط خاصة بصلاة الجماعة، فإذا تخلف شرط من شروط الصلاة أو تخلف ركن من أركان الصلاة حكمنا بالبطلان، كذلك شروط الاقتداء إذا تخلف شرط منها حكمنا ببطلان الصلاة، حكمنا ببطلان الصلاة. وأول ما بدأ به المصنف رحمه الله من شروط الاقتداء إنما هي نية الجماعة في حق المأموم، إنما هي نية الجماعة في حق المأموم. قال المصنف رحمه الله: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، أي ويجب على مريد الائتمام أن ينوي الائتمام دون الإمام فلا يجب عليه. يعني فرق أصحابنا عليهم رحمة الله بين المأموم والإمام، فالمأموم يجب عليه أن ينوي الائتمام، أما الإمام فإنه لا يجب عليه ذلك، على تفصيل نذكره حينما نأتي إلى مسألته إن شاء الله. وقول المصنف رحمه الله يجب على وقول المصنف رحمه الله وعلى المأموم أن ينوي الائتمام، إنما مراده بالمأموم مريد الائتمام، يعني ليس مراده عليه رحمة الله بالمأموم هنا المتلبس بالمأمومية، وإنما هو مريد الائتمام، أي من أراد الائتمام بغيره. ذلك أن ربنا جل وعلا شرع لنا في الصلاة صورتين: شرع لنا أن نصلي الصلاة على الانفراد أو نصليها على الجماعة، فلا يصح للمرء أن يلفق صورة ثالثة لم يأتي بها الشرع، إما أن تصلي منفردا فلا تربط صلاتك بصلاة أحد، أو أن تصلي جماعة فتربط صلاتك بصلاة رجل آخر، فلا تركع إلا إذا ركع هذا الرجل، ولا تسجد إلا إذا سجد هذا الرجل، ولا ترفع من سجودك إلا إذا رفع هذا الرجل، إلى آخره. أما أن تلفق صورة ثالثة لم يأتي بها الشرع فهذا يفضي إلى بطلان الصلاة، أي في هذا الموضع أن تلفق في هذا الموضع صورة لم يأتي بها الشرع، تجمع شيئا من صورة الانفراد وشيئا من صورة الجماعة، وتجعل منها صورة ثالثة لم يأتي بها الشرع الشريف، فإن هذا مفض إلى بطلان الصلاة. إذن يجب على المأموم، أي يجب على مريد الائتمام، أي يجب على من أراد الائتمام بغيره أن ينوي ذلك، أن ينوي الائتمام. وقولنا مريد الائتمام لا نريد به أن نخرج المتلبس بالمأمومية، فإن المتلبس بالمأمومية يجوز له أن يستأنف نية الائتمام، أو أن ينشئ نية الائتمام أثناء الصلاة، أن ينشئ نية الائتمام أثناء الصلاة. طب لماذا نذكر هذه المسألة؟ لأننا لا بد أن نتعرض لمسألة ما إذا صنع الرجل هذا الذي قلناه، صنع صورة ثالثة ملفقة ما بين الصورتين الشرعيتين، ما بين صورة الانفراد وصورة الجماعة. طيب لماذا اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله نية الائتمام؟ لأن الائتمام في الصلاة إنما هو عمل، الائتمام في الصلاة، التبعية في الصلاة إنما هو عمل، وكل عمل في الشريعة لا بد له من نية، كل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا ويعتد الشارع به إنما لا بد له من نية، فلا يصح للمرء إلا ما نوى، لذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هذا الذي قلناه إنما هو على جهة التأصيل الأولي للمسألة، لكن ذكرنا في كلامنا أن المأموم أي مريد الائتمام يجوز له أن ينشئ نية الائتمام أثناء الصلاة، يعني في الصلاة. الأصل أن المأموم إنما ينوي الائتمام بإمامه في عند التحرم، عند التحرم يقرن النية بالتحرم. طيب، هل يجوز له أن ينشئ النية بعد التحرم، يعني ينشئ النية أثناء الصلاة؟ نعم، يجوز له أن ينشئ النية أثناء الصلاة، ولكن هذا إنما هو مقيد بغير الجمعة، هذا إنما هو مقيد بغير صلاة الجمعة. أما في صلاة الجمعة فلا بد أن تكون نية الائتمام مقارنة للتحرم، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، فإذا نوى الجمعة منفردا لا تنعقد صلاته أصلا، صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة. طيب، هذا المأموم لم ينوي الجماعة عند التحرم، هل تنعقد صلاته أصلا؟ لا تنعقد صلاته، لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة. لكن في غير الجمعة الأصل أن ينوي مع التحرم. طيب، إن لم ينوي المأموم مع التحرم، في هذه الحالة انعقدت صلاته فرادا، تنعقد صلاته فرادا. طيب خلاص، يبقى احنا كده عندنا صورتان واضحتان: رجل أراد أن يصلي منفردا فلم ينوي الائتمام، خلاص صلي يسير منفرد. رجل أراد أن يصلي جماعة فناوى الائتمام بإمام معين. طيب، هاتان صورتان شرعيتان، أين الصورة الملفقة التي لا يجوزها الشرع؟ الشارع شرع لنا صورتين في هذه المسألة: صورة الانفراد وصورة الجماعة. ذلك الذي صلى منفردا لم يربط صلاته بأحد، وذلك الذي صلى جماعة ربط صلاته بشخص آخر. طيب، جاء شخص ثالث فلفق صورة ثالثة من صورة الانفراد وصورة الجماعة، فأخذ من صورة الانفراد عدم نية الجماعة، يعني أخذ من صورة الانفراد أنه لم ينوي الائتمام، وأخذ من صورة الجماعة التبعية، يعني تابع رجلا في أفعاله ولم ينوي الائتمام. طيب، قولنا تابع رجلا في أفعاله، إذن ماذا أخذ من صورة الجماعة؟ أخذ المتابعة لشخص معين، ربط صلاته بصلاة شخص معين. طيب، وأخذ جزءا من صورة الجماعة، وأخذ جزءا من صورة الانفراد أنه لم ينوي الائتمام أو لم ينوي الجماعة، فهل تصح صلاته في هذه الحالة؟ إذا ربط صلاته في شخص معين بشخص معين دون أن ينوي هذه النية فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. لكن نحن قد تعودنا في شرحنا لمسائل الفقه أن نذكر مع كل مسألة قيدا، أن نذكر مع كل مسألة من مسائل الفقه القيود التي وضعها أصحابنا عليهم رحمة الله في هذه المسألة. يعني قلنا هذا رجل قد ترك نية الائتمام، ترك نية الائتمام، نحن قلنا إما أن تترك نية الإمام وتصلي منفردا، أو أن تنوي الائتمام وتربط صلاتك بصلاة شخص معين. طيب، هذا رجل قد ترك نية الائتمام وتابع رجلا آخر في صلاته، فلم يركع إلا إذا ركع هذا الرجل، ولا يسجد إلا إذا سجد هذا الرجل، ولا يرفع من سجود إلا إذا رفع هذا الرجل، هل تصح صلاة هذا الرجل الذي تابع الشخص الآخر، يعني تابع زيد عمرو دون أن ينوي زيد نية الائتمام، هل تصح صلاته؟ تبطل صلاته عند أصحابنا عليهم رحمة الله. ولكن هل البطلان في هذه المسألة مطلق؟ لا، بل ذكر أصحابنا عليهم رحمة الله للبطلان في هذه المسألة قيودا يجب أن تراعى. إذا توافرت هذه القيود حكمنا بالبطلان، وإذا تخلف قيد من هذه القيود لم نحكم بالبطلان. قال أصحابنا عليهم رحمة الله: لا بد أن تكون هذه المتابعة قصدا، يعني قلنا زيد تابع عمرا في الصلاة دون أن ينوي الائتمام، زيد ترك نية الائتمام، طيب هل تركتها وصليت منفردا يا زيد؟ قال: لا، بل تركتها وتابعت عمرا في صلاتي. فنسأل لنحقق هل البطلان يتنزل على صورتنا تلك أو لا، هل تابع زيد عمرا على جهة القصد أو على جهة الاتفاق، يعني هل قصد زيد أن يتابع عمرا في صلاته أو وقع ذلك اتفاقا؟ ألست تجد أنك إذا صليت بجانب رجل قد يكون ركوعك عقب ركوعه مباشرة، ثم يرفعه فترفع أنت بعده، ثم ينزل إلى سجوده فتنزل أنت بعده، وهكذا في أفعال الصلاة دون أن تقصد ذلك، وإنما يحدث ذلك اتفاقا، هل ذلك من شأنه أن يبطل الصلاة لأنك قد وقع فعلك عقب فعله دون أن تنوي الائتمام؟ أنت لا يخطر الائتمام ببالك أصلا، وإنما تصلي منفردا. إذن لابد للبطلان، لكي نحكم بالبطلان في هذه الصورة، أن تكون متابعة زيد لعمر على جهة القصد لا على جهة الاتفاق، أن تكون متابعة زيد لعمر على جهة القصد لا على جهة الاتفاق، يعني هو يقصد أن يربط صلاته بصلاة غيره وقاصد لذلك، فوقوع فعله عاقب فعل الرجل الذي ربط صلاته به على جهة القصد لا على جهة الاتفاق. أما إذا وقع ذلك على جهة الاتفاق فلا تبطل صلاته، لأن ذلك لا يسمى متابعة أصلا. يبقى الشرط الأول، عنوان المسألة التي نتكلم فيها، إذا ترك رجل نية الائتمام وتابع غيره هل تبطل صلاته أو لا؟ قلنا، يقول أصحابنا عليهم رحمة الله: تبطل صلاته، ولكن هذا إنما يشترط له شروط. الشرط الأول لكي نحكم بالبطلان أن تكون المتابعة قصدا، فخرج بقولنا قصدا ما لو كانت المتابعة اتفاقا، أي على جهة الاتفاق بأن يقع فعل زيد عقب فعل عمر دون أن يقصد زيد متابعة عمر، دون أن يقصد زيد متابعة عمر. كذلك الشرط الثاني لنحكم بالبطلان في هذه المسألة أن تكون المتابعة في فعل أو سلام، أن تكون المتابعة في فعل أو سلام، فلو كانت المتابعة في غير الأفعال وفي غير السلام فلا يضر ذلك، فلا يضر ذلك، كأن يقع ركوعك عقب ركوع زيد عقب ركوع عمرو، خلاص احنا اصطلحنا على ان المأموم اسم زيد والإمام اسم عمرو، او من ربطت الصلاة به اسمه عمرو، كأن يقع ركوع زيد عقب ركوع عمرو على جهة القصد في المتابعة، فالركوع فعل والسجود فعل والرفع من السجود فعل والرفع من الركوع والرفع من الركوع فعل، كل ذلك من قبيل الأفعال، لكن لو تابعه في شيء من الأقوال هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. نحن قد ذكرنا مسألة شبيهة بهذه المسألة، نحن نتكلم عن مسألة قراءة الفاتحة، قلنا لا يلزم أن يكون المرء حافظا للفاتحة، بل يجزئ أن يكون المرء مستحضرا لها أو يقرأها المرء من لوح أو ورقة ونحو ذلك، أو أن يلقن الفاتحة. رجل لا يحفظ الفاتحة فيقف رجل وراءه أو بجانبه أو في المكان الذي هو فيه فيلقنه الفاتحة، فهذه متابعة في الأقوال أو لا؟ هذه متابعة في الأقوال ولا تضر كذلك. فلو كان ثم رجل لا يحفظ شيئا من القرآن ويسمع رجلا يقرأ القرآن في صلاته، فإذا قرأ عمرو آية قرأها صاحبنا هذا، قرأها زيد، هل هذه المتابعة في الأفعال تبطل الصلاة؟ هذه المتابعة، معذرة، هل هذه المتابعة في الأقوال كقراءة الفاتحة ونحوها تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. كأن يكون هناك رجل يتابع رجلا في التسبيحات والتشهد ونحو ذلك، كل هذه المتابعة في الأقوال لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. عندنا رجل لا يعرف الأذكار التي تتعلق بالصلاة، التي يقولها المرء في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه، فيمكنه أن يتابع رجلا في ذلك ولا يحفظ التشهد، فصاحبنا يقرأ التشهد وهذا يتابعه فيه، فهذا لا يضر ولا يبطل صلاته. إذا ذكرنا الشرط الأول في البطلان أن تكون متابعته قصدا، فلو كانت المتابعة على جهة الاتفاق لم تبطل الصلاة. الشرط الثاني أن تكون المتابعة في فعل أو سلام، نحن ذكرنا الأفعال، كذلك في السلام، كأن يقف الرجل سلامه على سلام غيره، يوقف يربط سلامه بسلام غيره، لا يسلم إلا إذا سلم غيره، فهذا يبطل الصلاة. كذلك الشرط الثالث لكي نحكم بالبطلان أن يطول انتظاره لأجل المتابعة، الانتظار اليسير لا يضر معنا ولا يبطل، لأن اليسير إنما هو مغتفر، الانتظار اليسير لا يضر معنا ولا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة في ذلك إنما هو الانتظار الكثير. والعبرة في الانتظار ما إذا كان كثيرا أو قليلا إنما هي بالعرف، ما عده الناس كثيرا فهو كذلك، وما عده الناس قليلا فهو كذلك، وهذا مضطرد عند الفقهاء عليهم رحمة الله. إذن الشرط الثالث أن يطول انتظاره، فلو كان انتظاره يسيرا لم يضر ذلك ولم تبطل الصلاة. كذلك نحن اشترطنا هذا الشرط الرابع أن يكون انتظاره لأجل المتابعة، يعني قد ينتظر رجلا لا لأجل المتابعة وإنما لأجل أمر آخر، قد ينتظر رجلا في الصلاة، يعني لا يركع إلا إذا ركع هذا الرجل، ولكن لا يريد صاحبنا هذا أن يتابعه وإنما يريد أمرا آخر، يعني هو نوى الانفراد ولم ينوي الائتمام، ولكنه ينتظر غيره انتظارا كثيرا في الصلاة ولا ينوي المتابعة، فهل مثل ذلك من شأنه أن يبطل الصلاة؟ ليس من شأنه أن يبطل الصلاة. إذا انتفت نية المتابعة، يعني انتظر لغير المتابعة، هذا لا تبطل صلاته. مثل ماذا؟ رجل يخاف صولة رجل عليه، لو في زمان مثلا أئمة، تعرفون قديما كان أئمة الظلم يصلون بالناس، وإذا تخلف رجل من أحد الناس أو رجل يعرفه الإمام، يعرفه الحاكم، علم الحاكم حينئذ أن هذا الرجل لا يريد أن يصلي خلفه، إما أنه يعتقد أنه فاسق فتكره الصلاة خلفه، أو أنه يعتقد أنه كافر فلا تصح الصلاة خلفه، يعني لا بد أن يظن بالمتخلف عن الصلاة خلف الإمام ذلك إذا كان يصلي في المسجد الذي يصلي فيه الإمام. فقال أصحابنا عليهم رحمة الله إذا خاف صولة الإمام أنه يتهمه بالرغبة عن الصلاة خلفه جاز له أن يصلي معه وأن ينتظره في صلاته انتظارا كثيرا، ولكن لا يكون انتظاره لأجل المتابعة، يعني هذا الرجل وقعت منه المتابعة أو لا؟ وقعت منه المتابعة. طيب طال انتظاره أو لا؟ طال انتظاره، ولكن إنما وقعت المتابعة من حيث الصورة، ولم تقع المتابعة بنية المأموم. يعني نحن ذكرنا في البطلان أن هذا الرجل قد نوى أن يربط صلاته بصلاة غيره، هو يقصد ذلك، يقصد أن يربط صلاته بصلاة غيره، لكن هذا الرجل يصلي منفردا ولا يريد أن يأتم بهذا الرجل ولا يربط صلاته به من حيث النية، وإنما يربطها من حيث الصورة، وإنما يربطها من حيث الصورة. فمثل ذلك لا تبطل صلاته، مثل ذلك لا تبطل صلاته. نحن ذكرنا كم قيد للبطلان، أن تكون المتابعة قصدا، فلو وقعت المتابعة اتفاقا لم تبطل الصلاة. كذلك أن تكون المتابعة في فعل أو سلام، فلو كانت المتابعة في نحو الأقوال فإن الصلاة لا تبطل. كذلك الشرط الثالث أن يطول انتظاره، فخرج بقولنا أن يطول انتظاره ما إذا كان انتظاره انتظارا يسيرا، فاليسير في ذلك مغتفر، والعبرة في التفريق ما بين اليسير والكثير إنما هي بالعرف. كذلك أن يكون انتظاره لأجل المتابعة، فخرج بقولنا لأجل المتابعة ما إذا انتظره انتظارا كثيرا ولكن لغير المتابعة، كأن يريد الرجل أن يدفع لوم الناس عليه، أنت لا تريد أن تأتم بالإمام، أو يدفع صولة الإمام أو أذاه، فالانتظار الكثير في هذه الحالة لا يبطل الصلاة. ذكرنا القصد، ذكرنا الفعل والسلام، ذكرنا طول الانتظار، ذكرنا لأجل المتابعة، هذه أربعة شروط للحكم ببطلان الصلاة. ثم شرط خامس في ذلك، ولكن فيه خلاف بين أصحابنا عليهم رحمة الله. الشرط، هذا الشرط بعض أصحابنا عليهم رحمة الله يذكره ويشترطه، وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله يهمله وينبه أنه غير مشترط، ينبه أنه غير مشترط. يشترط في البطلان العلم والعمد، يشترط في البطلان العلم والعمد، يعني اشترط إذا تابع رجلا في صلاته على جهة القصد لا على جهة الاتفاق، في فعل أو سلام، وطال انتظاره لأجل متابعة بطلت صلاته. طيب هل يلزم في ذلك أن يكون عالما عامدا، يعني عالما بأن الصلاة تبطل بذلك، عامدا لفعل ذلك، أو لا يشترط؟ يعني هل نعذر الجاهل ونعذر الناس في ذلك أو لا؟ الذي اعتمده الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في الإعاب وغيره أن الجاهل في ذلك معذور، يعني الذي يجهل الحكم في ذلك أو الذي كان يعلمه ولكنه نسيه فإنه معذور في ذلك. وافق في ذلك الإمام البلقيني عليه رحمة الله، يعني قبل الشيخ ابن حجر اعتمد ذلك الشيخ البلقيني عليه رحمة الله في الملمات برد المهمات. تعرفون إن الإمام الإسناوي رحمة الله تعالى عليه له كتاب اسمه المهمات على الرافعي والروضة، ممن صنف في الرد على هذه المهمات التي انتقد فيها الإسناوي عليه رحمة الله الشيخين الإمام البلقيني عليه رحمة الله، اعتمد ذلك في كتابه الملمات برد المهمات، اعتمد أن الجاهل معذور في ذلك، فيشترط في البطلان أن يكون عالما عامدا. أما أتابعه الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في الإعاب شرح العباد، أما الشيخ الرملي عليه رحمة الله اعتمد أنه لا فرق بين العالم والجاهل، ولا فرق بين الناس والذاكر، البطلان موجود في العالم كما هو موجود في الجاهل، وموجود في الناس كما هو موجود في الذاكر. وهذا أيضا وافق فيه الشيخ الرملي عليه رحمة الله بعض علماء ما بين التنقيحين، وافق الأذراعي عليه رحمة الله في التوسط والفتح بين الروضة والشرح. أيضا التوسط والفتح بين الروضة والشرح من الكتب التي كتبت على تصانيف الشيخين، على الروضة والشرح، على الروضة والشرح الكبير. رغم أن الأذراعي اختلف قوله في هذه المسألة، الأذراعي في قوت المحتاج رجح الذي رجحه البلقيني عليه رحمة الله، أن الجاهل معذور وأن الناس معذور، لكن في التوسط رجح خلاف ذلك، رجح أنه لا يعذر جاهل ولا ناسي في ذلك. إذن نلخص ما قلناه في هذه المسألة. قلنا قول المصنف رحمه الله: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام، أي يجب على المأموم أن ينوي الائتمام أو نحوه مما يقوم مقامه، كان ينوي الاقتداء أو الجماعة أو كونه مؤتما أو كونه مأموما ونحو ذلك. وإنما اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله ذلك لأن التباعية في الصلاة عمل، ولا يصح عمل المرء إلا إذا نواه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هذا الذي قاله المصنف رحمه الله إنما قلنا فيه نية الائتمام، يجوز أن ينشئها المرء مع التحرم ويجوز بعد التحرم، يعني يجوز في أثناء الصلاة وإن كان ذلك يكره، يجوز أن ينشئها مع التحرم ويجوز أن ينشئها أثناء الصلاة. فينشئها مع التحرم أي مقارنة للتحرم، وهذا هو الحال الأكمل، وينشئها أثناء الصلاة، يجوز أن ينشئها أثناء الصلاة. ولكن قولنا يجوز أن ينشئها أثناء الصلاة إنما هو مخصوص بغير الجمعة، أما في الجمعة فإذا نوص فيجب أن ينوي الائتمام مع تكبيرة الإحرام. فإن تأخرت نية الجماعة أو نية الائتمام عن تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته أصلا، لم تصح صلاته أصلا. وقلنا عندنا صورتان: صورة الانفراد وعندنا صورة الجماعة. فإذا لفق المرء صورة ثالثة من الجماعة والانفراد فإن صلاته قد تتعرض للبطلان. فإذا ترك مريد الائتمام نية الائتمام وتابع غيره فإن صلاته تبطل بشرائط مخصوصة. نحن قلنا سيصلي منفردا خلاص لن يربط صلاته بصلاة غيره، سيصلي جماعة إذن سيربط صلاته بصلاة إمامه. طيب ثم رجل لفق صورة ثالثة من الانفراد والجماعة، لفق صورة ثالثة من الانفراد والجماعة فأخذ من الجماعة ربط صلاته بصلاة رجل آخر، وأخذ من الانفراد ترك نية الجماعة، هذا الرجل تبطل صلاته؟ نعم تبطل صلاته بشرائط مخصوصة. لو ترك نية الائتمام وربط صلاته بصلاة غيره فإن صلاته تبطل، ولكن قلنا يشترط لذلك شروط. يشترط أولا أن تكون متابعته لغيره على جهة القصد، فخرج بذلك ما إذا كانت متابعته على جهة الاتفاق يعني بغير قصد. والشرط الثاني أن تكون متابعته في فعل أو في سلام، فخرج بذلك المتابعة في الأقوال. وقلنا يشترط كذلك أن يطول انتظاره لأجل المتابعة، فإذا كان انتظاره يسيرا لم تبطل الصلاة، إذ اليسير معفو عنه، إذ اليسير معفو عنه. كذلك قلنا وأن يطول انتظاره، أن يطول، معذرة، قلنا لأجل المتابعة لابد أن يكون انتظاره لأجل المتابعة، فلو كان انتظاره لا لأجل المتابعة فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. كذلك قلنا ثم شرط خامس فيه خلاف بين أصحابنا عليهم رحمة الله، فمن أصحابنا عليهم رحمة الله من يذكره، ومن أصحابنا عليهم رحمة الله من لا يعتمد هذا الشرط، هذا الشرط وهو العمد والعلم، يعني لا بد أن يكون فعله لذلك أي متابعته لغيره في فعل أو سلام على جهة العلم بالبطلان، يعني هو يعلم أن ذلك يعرض صلاته للبطلان، فإذا كان جاهلا معذورا بجهله لم تبطل صلاته، ولا بد أن يكون عامدا فخرج بذلك ما إذا كان ناسيا، خرج بذلك ما إذا كان ناسيا، فالناسي معذور والجاهل معذور، الناسي معذور والجاهل معذور. وطبعا ذكرنا مخالفة الشيخ الرملي رحمه الله في هذا الشرط، أما الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله فإنه يعتمد هذا الشرط. طبعا عبارة الشيخ الخطيب عليه رحمة الله في هذا الموضع عبارة مختصرة جدا إلى حد أن الطالب لا يصل إلى مراد الشيخ منها. معكم الإقناع؟ حد مع الإقناع؟ طيب افتح كده. الشيخ الخطيب رحمة الله عليه يقول: والأول، يعني الأول من شروط الاقتداء أنه يجب على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقة وفي جمعة مع تحر، أن ينوي الائتمام بالإمام، يعني بالإمام الحاضر، وسنأتي الآن إلى قضية تعيين الإمام، أو الاقتداء به بالإمام أو الاقتداء، يعني أو أن ينوي المأموم الاقتداء به، يعني ينوي الائتمام أو أن ينوي الاقتداء أو أن ينوي الجماعة أو أن ينوي كونه مأموما أو كونه مؤتما، كل ذلك مجزئ في نيته، بالإمام أو الاقتداء به، أو الاقتداء به، الاقتداء منصوبة لأنها معطوفة عليه، معطوفة على الائتمام، أن ينوي الائتمام أو الاقتداء به، يعني أو الاقتداء بالإمام أو نحو ذلك، يعني أو أن ينوي الجماعة كونه مؤتمة كونه مأمومة، كل ذلك مجزي. قال: في غير جمعة مطلقة وفي جمعة مع تحرك. طب هو إيه اللي غير جمعة مطلقة؟ برضو الشيخ بيختصر العبارة: في غير جمعة يعني زمان هذه النية، في غير الجمعة مطلق، في أي جزء من أجزاء الصلاة، طالما أنه بين التحرم والسلام يجوز له أن ينشئ نية الائتمام في أي جزء من أجزاء الصلاة بين التحرم والسلام، إما يقرنها بالتحرم أو يجعلها في أثناء الصلاة طالما أن الإمام لم يسلم بعد. في غير جمعة مطلقة وفي جمعة مع تحرم، يعني وزمن هذه النية في الجمعة إنما هو مع التحرم مقارن للتحرم، لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة، ومن ثم إذا لم ينوي المرء الجماعة فيها لم تنعقد صلاته أصلا، لم تنعقد صلاته أصلا. ثم قال الشيخ الخطيب عليه رحمة الله: لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية. شوف الشيخ الخطيب بيعمل حركة يعتادها في شرحه كله، الحركة دي بتلخبط الطالب، يؤخر التعليل إلى ما بعد القيد. يعني أبو شجاع يذكر مسألة، يوم الشيخ الخطيب يرص قيود للمسألة وبعد كده يحط تعليل المسألة، فأنت دماغك تروح فين؟ تروح إن التعليل ده رايح للقيد، راجع على القيد ومش راجع على القيد، إنما هو راجع للمسألة، إنما هو راجع للمسألة. يعني قول الشيخ عليه رحمة الله: لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية، التعليل ده رايح لقول أبي شجاع على المأموم أن ينوي الائتمام، على المأموم أن ينوي الائتمام، بعد كده القيود كل قيد من دول له تعليل مخصوص به، لكن هذا التعليل إنما هو راجع لمسألة أبي شجاع وعلى المأموم أن ينوي الائتمام. يعني لماذا اشترطنا أن ينوي المأموم الائتمام؟ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال رحمه الله: فإن لم ينوي مع تحرم انعقدت صلاته فرادا إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيه. ده احتراز إيه؟ احتراز قوله: في غير جمعة مطلقة وفي جمعة مع تحرم. فإن لم ينوي مع تحرم، يعني فإن لم ينوي المأموم مع التحرم انعقدت صلاته فرادا، في أي صلاة تنعقد فرادى إلا في الجمعة، إذا لم ينوي الجماعة في الجمعة فإن صلاته لا تنعقد أصلا، لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة. ثم شرع في الصورة الثالثة الملفقة التي تكلمنا عنها، قال فلو ترك هذه النية، يعني نية الائتمام أو نية الجماعة إلى آخره، أو شك فيها، الكلمة دي ما ذكرناهاش، أو شك فيها يعني الشك في هذه النية مثل تركها تماما بتمام، يقوم مقام تركها. فلو ترك هذه النية وشك فيها وتابعه في فعل أو سلام، أهو فلو ترك هذه النية أو شك فيه، دي صورة المسألة، وتابعه في فعل أو سلام، ده الشرط الثاني في كلامنا، بعد انتظار كثير، ده الشرط الثالث في كلامنا، قلنا لابد أن ينتظره انتظارا كثيرا للمتابعة. شوف كلمة للمتابعة، أهي الكلمة دي تحوي كلاما كثيرا، دي اللي احنا قلناها في الشرط الرابع اللي قلنا لأجل المتابعة، ليكون انتظاره لأجل المتابعة. فلو كان انتظاره لا لأجل المتابعة كدفع صولة الإمام عن أو دفع لوم الناس عليه، فلا تبطل صلاته إذا انتظره انتظارا كثيرا. قال فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة، للمتابعة يعني إيه؟ يعني لأجل المتابعة، قال بطلت صلاته. فيهنا قيد لم يذكره الشيخ الخطيب عليه رحمة الله، ذكرناه، هو قيد القصد، أن تكون متابعته قصدا، فخرج بذلك ما لو كانت متابعته اتفاقا. قال بطلت صلاته، وفي قيد برضو ما ذكروش اللي هو قيد العلم والعمد، العلم والعمد. قال بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما، يعني بلا رابط المأمومية بينهما. طيب نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. المصنف رحمة الله تعالى عليه قال ويجب، قال وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ذكر الائتمام ولم يذكر تعيين الإمام، لا تعيينه بالاسم ولا تعيينه بالوصف ولا غير ذلك، فأفهم كلامه أنه لا يشترط تعيين الإمام، وهذا معتمد الأصحاب عليهم رحمة الله، لا يشترط أن يعين المأموم الإمام باسمه ولا بوصفه، بل يكفي نية الاقتداء، حتى أنه لو التبس الإمام بغيره في الواقفين ونوى المأموم فقال نويت الاقتداء بالإمام منهم صح ذلك منه، قال نويت الاقتداء بالإمام منهم، يعني بالإمام من الواقفين أو بالإمام من المصلين، صح ذلك منه. لكن هنا إشكال، إحنا قلنا لا يشترط له لا يشترط في حقه تعيين الإمام، طب هو بقى رجل يعني مدقق وقال لك والله لازم أعين الإمام، فعين الإمام فأخطأ، يعني نوى الاقتداء بزيد فبان عمره، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ هو رجل دخل كده فكان يسعه أن يقول نويت الاقتداء بالإمام من هؤلاء المصلين، يعني ينويها أو يقولها ما فيش مشكلة. طب هو بقى قال لك والله يعني أنا رجل مدقق وأحب أن أعجن الإمام، فنوى الاقتداء بواحد منهم على أنه زيد، فبان عمرا، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ تبطل صلاته. بعد كده يقول لك والله يا أخي بصيت له، فاكرين وإحنا بنتكلم قلنا أفا زيد، فاكرين مسألة أفا زيد، بصيت له من أفاه قلت ده هو زيد، وأنا يخفى علي أفا زيد يا أخوانا، يعني نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا، أهو طلع عمرا وأفا زيد وأفا عمرا طلعوا شبه بعض، ففي الحالة دي تبطل صلاته. ولكن هنا يستثني أصحابنا عليهم رحمة الله مسألة تسمى بمسألة الإشارة، لو أشار له، لو أشار له، لو أشار له، سواء كانت هذه الإشارة إشارة حسية أو إشارة قلبية، صح الاقتداء به حتى ولو أخطأ في اسمه، يعني لو قال نويت الاقتداء بهذا على اعتقاد أنه زيد، فبان بعد الصلاة أنه عمرو لا تبطل صلاته، لأنه إنما أشار إليه. ولا فرق بين ما إذا كانت الإشارة إشارة حسية، يعني أشار إليه إشارة حسية، أو كانت الإشارة إشارة قلبية. طب ليه أبطل الصلاة بالخطأ في تعيين إمامه؟ لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة أصلا، ونوى الاقتداء بذلك، وبان بعض الصلاة أن الذي هو واقف ليس بزيد وإنما هو عمرو. طيب زيد في البيت بيأكل، أنت ربطت صلاتك بزيد ووقفت خلف عمرو، صلاتك إنما هي مربوطة بمن ليس في صلاة أصلا. زيد يجلس في بيته يأكل الآن، وأنت قد ربطت صلاتك به، فتبطل صلاتك في هذه الحالة، تبطل صلاتك في هذه الحالة. طيب نأتي إلى الشق الثاني من كلام المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله تعالى عليه قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. طيب نحن تكلمنا على عن المسائل التي تتعلق بالمأموم، يبقى لنا الآن المسائل التي تتعلق بالإمام. قلنا دون الإمام يعني لا يجب على الإمام أن ينوي نية الجماعة، لا يجب على الإمام أن ينوي نية الجماعة. طيب لماذا قال الشافعية بأن الإمام لا يجب عليه نية الجماعة؟ قالوا ذلك بالحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام معنا حتى صرنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا جعل يتجوز في صلاته، يعني جعل يخفف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاته منفردا ما لا يطيل في الجماعة، رفقا ورحمة بإخوانه صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى صلاة لا يصليها عندنا، فقلنا له: يا رسول الله، أفطنتنا الليلة؟ قال: نعم، ذلك الذي حملني على ما صنعت، ذلك الذي حملني على ما صنعت. طب وجه الدلالة في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء من صلاته لم يشعر بهؤلاء الذين يصلون خلفه، فدل ذلك على أن الإمام لا تشترط له نية الجماعة، دل ذلك على أن الإمام لا تشترط له نية الجماعة، وإنما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من صلاتهم خلفه، فلما أحس بهم تجوز في صلاته وسلم، ثم دخل رحله فصلى صلاته التي يطيل فيه. ولكن رغم أننا نقول بأن نية الجماعة غير واجبة على الإمام، إلا أننا نقول إنها مستحبة للإمام، وذلك ليحوز الفضيلة، إذ لا تحصل الفضيلة إلا إذا نوى المرء الفعل، إذا نوى المرء العمل، إذا نوى المرء الجماعة، فلا تحصل الفضيلة للإمام إلا إذا نوى الجماعة، وبذلك هي مستحبة. طيب وقت نية الجماعة في حق الإمام، الأصل أن ينوي الإمام الجماعة مع التحرم، أصل أن ينوي الجماعة مع التحرم. طيب هل يشترط أن يكون الرجل الذي ينوي الإمامة إماما في الحال، أو يجوز أن ينوي الإمامة على اعتبار ما سيكون؟ يعني رجل يصلي منفردا ويعلم أن ثم رجلا سيأتي فيقتدي به بعد فترة، هل يجوز له أن ينوي الإمامة مع التحرم لعلمه بأن ثم من يأتي فيقتدي به؟ نعم، يجوز أن ينوي الإمامة مع التحرم وإن لم يكن متلبسا بالإمامة في هذا الحال على اعتبار ما سيكون، لأنه سيصير إماما، لأنه سيصير إماما، ولا يلزمه كذلك أن يستصحبها إلى إحرام المأموم خلفه، يعني لا يلزم أن يستصحب النية إلى إحرام المأموم خلفه. طيب نحن قلنا الأصل أنه ينوي الجماعة عند التحرم، أصل أنه ينوي الجمال، الأصل أنها مستحبة، يعني حتى لو أنه تركها، لو أنه تركها صحت الصلاة على المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله. طيب إن نواها من التحرم حاز الفضيلة، قلنا تستحب لحيازة الفضيلة، إن نواها من التحرم حازت الفضيلة. طيب لو نواها بعد التحرم، يعني نواها أثناء الصلاة، هل يحوز الفضيلة من أول الصلاة؟ يعني هل تنعطف النية على ما سبق، هل تنعطف النية نية الجماعة على جميع الصلاة، أو يحوز الفضيلة من حين النية فقط؟ إنما يحوز الفضيلة من حين النية فقط، يعني منذ إنشائه النية، من لحظة إنشائه النية. طيب لماذا لم يقل أصحابنا عليهم رحمة الله بانعطاف النية على بقية الصلاة؟ يعني هو مثلا نوى الإمامة في أول الركعة الثانية، هل تنعطف النية على الركعة الأولى ويحوز الفضيلة من أول الصلاة؟ قال أصحابنا رحمهم الله إنما تحصل الفضيلة من وقت إنشائه للنية، يعني في مسألتنا تلك من الركعة الثانية. طب لماذا لم تنعطف على الركعة الأولى؟ لأن الصلاة تتبعض، ومن ثم يمكن أن تنعطف الفضيلة على بعض الصلاة دون بعض، لأن هنا ينشأ إشكال. قد يقول قائل قد تناقض قولكم معاشر الشافعي، فإنكم تقولون إن الذي صام النفل فنواه نواه قبل الزوال انعطفت نيته على اليوم كله، انعطفت نيته على النوم على اليوم كله، أما هنا فقلتم لا تحصل الفضيلة إلا من حين النية، فما وجه التفريق بين الصورتين؟ وجه التفريق إنما هو التباعد، فالصلاة تتبعض فيمكن أن تنعطف الفضيلة على بعضها دون بعض، يمكن أن يحوز الفضيلة في بعضها دون بعض، أما النهار في الصوم فإنه لا يتبعض، أما النهار في الصوم فإنه لا تتبعض، فإنه لا يتبعض. طيب نحن قلنا الإمام لا تجب عليه نية الإمامة، هنا لا بد أن يرد استثناء في هذه الحالة، لا بد أن نستثني الجمعة من عدم الوجوب، فمحل عدم وجوب نية الإمامة إنما هو في غير الجمعة، أما في الجمعة فيجب أن ينوي الإمامة مع التحرم، يجب أن ينوي الإمامة مع التحرم، فإذا ترك نية الإمامة في الجمعة لا تصح الجمعة، لا تصح الجمعة، سواء كان الإمام من الأربعين أو كان زائدا على الأربعين. طيب هنا ينشأ سؤال آخر، إذا كان الإمام يصلي، إذا كان إمام الجمعة يصلي شيئا غير الجمعة ولم يكن إمام الجمعة من أهل الوجوب أصلا، يعني كأن يكون الإمام مسافرا ويصلي الظهر، هل تجب عليه نية الإمامة حينئذ؟ لا تجب عليه نية الإمامة حينئذ. نحن سنذكر بعد ذلك أن عند أصحابنا عليهم رحمة الله الجمعة تصح خلف الظهر لتوافق نظم الصلاتين، لتوافق نظم الصلاتين. طيب لو أن الإمام كان ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل وجوب الجمعة، كما لو كان الإمام مسافرا مثلا ونوى غير الجمعة كأن ينوي الإمام الظهر، هل تجب عليه نية الإمامة حينئذ؟ لا تجب عليه نية الإمامة حينئذ، لأننا قلنا إنما تجب نية الإمامة في الجمعة فحسب، أما في غير الجمعة فإن نية الإمامة لا تجب، وهذا رجل يصلي غير الجمعة، المقتدون به يصلون الجمعة، نعم، ولكن العبرة بالإمام نفسه، هل الإمام يصلي الجمعة؟ لا، الإمام لا يصلي الجمعة، إنما الإمام يصلي الظهر وليس من أهل الوجوب، وإنما الإمام مسافر مثلا في مسألتنا تلك، فيستثنى من بطلان الصلاة إذا ترك الإمام نية الإمامة ما إذا كان الإمام ليس من أهل الوجوب وكان الإمام قد نوى غير الجمعة، كان ينوي الظهر مثلا، ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة. إذن الأصل أن الإمام لا تجب عليه نية الإمامة إلا في الجمعة. أصل في النية، الأصل أن الإمام لا تجب عليه نية الإمامة إلا في الجمعة. طيب نلخص اللي قلنا بقى كله في قول الإمام، في قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. قلنا يجب على المأموم نية الاقتداء، فإن ترك هذه النية في الجمعة لم تنعقد صلاته، لأن الجماعة في الصلاة، في صلاة الجمعة شرط فيها، فإذا ترك هذه النية في الجمعة لم تنعقد. طب ترك هذه النية في غير الجمعة تنعقد صلاته فرادى. طيب صاحبنا الذي لفق صورة ثالثة ما بين صورتي الجماعة والانفراد، تابع إمامه، تابع رجلا آخر، تابع مصليا آخر، مع ترك هذه النية على جهة القصد في فعل أو سلام وطال انتظاره لأجل المتابعة، تبطل صلاته أو لا؟ تبطل صلاته إذا كان عالما عامدا، كما اعتمده الشيخ ابن حجر. قلنا تابع على جهة القصد، هذه الشرط الأول، في فعل أو سلام الشرط الثاني، وطال انتظاره الشرط الثالث، لأجل المتابعة الشرط الرابع، إذا كان عالما عامدا هذا هو الشرط الخاص. ثم تعرضنا بعد ذلك فقلنا لا يجب على المأموم أن يعين الإمام، لكن إن عينه وأخطأ بطلت صلاته، إلا إذا أشار إليه إشارة حسية أو إشارة قلبية، إلا إذا أشار إليه إشارة حسية أو إشارة قلبية. ثم تعرضنا لقول المصنف رحمه الله دون الإمام، فقلنا لا يجب على الإمام نية الجماعة في غير الجمعة، في غير الجمعة لا تجب عليه نية الإمام. طب في الجمعة تجب عليه نية الإمامة، تجب عليه نية الإمامة، إلا إذا كان الإمام ليس من أهل الوجوب كمسافر ونحوه، ونوى غير الجمعة فلا تشترط نية الإمامة في حقه حينئذ. وبهذا نكون قد توقفنا مع أول شرط من شروط الاقتداء، ونقف مع بقية شروط الاقتداء إن شاء الله في اللقاء القادم، وهي شروط ينبغي لطالب العلم أن يكون محيطا بها لكثرة الابتلاء بتخلف شرط منها. نقف مع بقية هذه الشروط في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه إخواننا الكرام بعد ذلك أن يكون معهم كتاب الإقناع، لأننا نحتاج كثيرا أن نقف مع عبارة واردة في الإقناع، أحيانا بما في عبارة أنا أحتاج أن أنبهك على شيء فيه. فصحيح نحن لا نشرع نص الإقناع، ولكن أنا غرضي من هذه الدروس أن الذي يسمع الدرس يرجع إلى بيته فيقرأ كتاب الإقناع فيكون سهلا عليه. فدائما اجعل معك كتاب الإقناع، أحضر معك كتاب الإقناع، لأني أحتاج أن أنبه على شيء فيه، أنبهك على عبارة، أنبهك على تعليل. أحيانا مثلا بنبقى ذكرنا قول الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله، وأحتاج أن أنبهك أن الشيخ الخطيب عليه رحمة الله يخالف في ذلك، فنحتاج أن نقرأ العبارة. فإذا أحضرت كتاب الإقناع معك يكون هذا حسنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والتمام بفضله ومنته، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.